تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، الحكمة شيء وراء العلم، من يؤتها يؤتى خيرا كثيرا. ومن الحكمة أيها الإخوة والأخوات أن تقدم القطعيات على الظنيات، والكليات على الجزئيات، والمحكمات على المتشابهات، والفروض على النوافل والمستحبات. وما يمس حاجة الجماعة وضروراتها ومصالحها على ما يحقق حاجات ومصالح الأفراد. ومن الحكمة أن تدرك الوقائع والقضايا والمسائل ضمن شروطها الموضوعية لا ضمن الرغائب والأهواء الذاتية. كل هذا من الحكمة، لكن الحكمة كما قلت يا إخواني وأخواتي لا يؤتاها إلا ذو حظ عظيم، لا يؤتاها إلا من كان من أولي الألباب الذين هم أهل للذكرى وأهل للتذكير أيضا. اللهم اجعلنا منهم بفضلك الوسيع ورحمتك العميمة. اللهم آمين. من وراء هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات أقول، وليس من الحكمة قطعا لا ظنا وترجيحا، أن توحش قلوب المسلمين وأن تفرق جماعاتهم بسبب الانتصار والجمود على رأي اجتهادي في مسألة فروعية اختلفت فيها أنظار الكبار والجلة، مذ كان الرأي ومذ كان الاختلاف من لدن أصحاب محمد صلوات الله وتسليماته عليه وآله وأصحابه إلى كبار علمائنا وذوي رأينا في هذا العصر وفي هذه الأيام. ليس ما الحكمة أن تفرغ جماعات المسلمين وأن توحش قلوبهم أيها الإخوة، وأن يتنابذوا بعد أن تنابزوا وأن يتباغضوا ويتناحروا ويتشانؤوا بسبب هذه الجزئيات الفروعية التي لا تخرج في جملة ضائلة منها عن كونها مستحبات، وهي مع ذلك وإلى ذلك ضمن دوائر الاجتهاد والنظر، ضمن دوائر الاجتهاد والنظر. هذا ليس ما الحكمة. هل ما الحكمة أن تفرغ جماعة المسلمين ووحدتهم فرض وقد وصم الله سبحانه وتعالى تفرقهم بأنه من فعال الكافرين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والعياذ بالله. أبدا، هذا ليس من الحكمة في شيء، إلا أن نفرا شقي بهم ويشقى المسلمون أيها الإخوة، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل ويرزقنا وإياهم أيضا حسن القصد وخلوص النية وصدقه والإخلاص له في القول والعمل، إلا أن نفرا شقي ولا يزال يشقى المسلمون بهم، ضاق عليهم ما وسع أسلافنا الصالحين من أمر الاختلاف في هذه الجزئيات الفروعية أيها الإخوة، مع أن الاختلاف فيها مراد للشارع مقصود. قال الإمام العلامة بدر الدين الزركشي رحمة الله تعالى عليه، قال إن الشارع الحكيم لم ينصب على كثير من المسائل أدلة قطعية، هو لم يرد أن ينصب هذه الأدلة قطعية سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال الزركشي لما أراد من التوسعة على هذه الأمة، هو أراد أن تختلف حتى يكون الأمر واسعا، حتى يكون الأمر واسعة. وطبيعة الاختلاف ليست أيها الإخوة كما يظن بعض هؤلاء الذين يمكن أن ينعتوا بأنهم خطافون يخطفون مسائل من مسائل العلم وآراء لبعض ذوي الرأي وشبها وأدلة وحججا، يخطفونها أو يختطفونها اختطافا ثم يطيرون بها ويغالون ويفهمون الناس بعد أن أيقنوا في أنفسهم ضيق عطن أيها الإخوة وأفن رأي، ضيق عطن وأفن رأي أن الإسلام يدور على هذه المسائل الجزئية الفروعية، وأن الأمة هالكة لا محالة إن لم تنزل على آرائهم الاجتهادية التي خولفوا ولا يزالون يخالفون فيها، ستهلك الأمة ويطوى بساط هذا الدين إذا لم تنزل الأمة على آرائهم الاجتهادية في هذه المسائل الصغيرة الفروعية، مسائل سنن وهيئات ومستحبات ولتكن أكبر من ذلك ووراء ذلك إلا أنها من مسائل الاجتهاد. وقد قال الإمام العلامة ابن قدامة المقدسي في مقدمة مغني رحمة الله تعالى عليه، قال كلمة عظيمة جدا حقيقة بأن تسطر بماء الذهب أيها الإخوة، قال رحمة الله تعالى عليه: إجماعهم أي إجماع علماء ومجتهدي هذه الأمة، إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن أبي قيس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عليها، قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عن وتر رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه، أكان يوتر من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أوتر من أوله وربما أوتر من آخره. قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الرسول فعل هذا وهذا لكي يتوسع الأمر ولا يتضيق على هذه الأمة، على المكلفين. قال: ثم سألتها: يا أم المؤمنين أخبريني عن قراءة رسول الله، أكان يسر أم كان يجهر؟ قالت: كل ذلك ربما فعل، ربما أسر مرة وربما جهر مرات. قلت: الحمد لله الذي قد جعل في الأمر سعة. يا أم المؤمنين أخبريني عن اغتساله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، كان ينام قبل أن يغتسل أم كان يغتسل أولا ثم ينام؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما توضأ ونام وربما اغتسل ونام، لكن أقله أنه يتوضأ أيها الإخوة، لا ينام على جنابة كاملة، يغسل حدثها بالوضوء، والوضوء من الجنابة يخول صاحبه عند الحنابل عند الإمام أحمد أن يقعد في المسجد لأنه كسر حدة الجنابة، مسألة اجتهادية أيضا. قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هكذا فهم الحديث الصحيح الشهير الذي طار كل مطار حتى عرفته العوام بعد أن أيقنته الخاصة من العلماء، حديث بني قريظة ولا أسوقه بطوني، اختلفوا أيضا، فمنهم من أخذ بظاهر قول النبي لا يصلين العصر إلا في بني قريظة فصلى بعد أن وصل وكانت قد أعتمت، ومنهم من فهم معقول النص أيها الإخوة، لم يأخذ بظاهر النص وإنما أدار رأيه على معقول النص وصلى في الطريق في وقت الصلاة حين حان وقتها. قال عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما: فلم يعنف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه أحدا منهم، سكت عن هؤلاء وسكت عن هؤلاء لأن النص يحتمل، النص يحتمل الاجتهاد، النص يحتمل هذا وهذا. ومن هنا كان اختلاف الصحابة في عشرات المسائل، بل في مئات المسائل، ليس في عشرات المسائل بل في مئات المسائل اختلفوا أيها الأخوة. روى الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة عن شيخ الإمام أبي حنيفة قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد وهو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة عن إبراهيم وهو النخعي أن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أجمعين سئل في المفوضة، وهي المرأة التي تزوجها رجل عقد عليها ودخل بها ثم مات أيها الإخوة ولم يفرض لها، ولم يفرض لها فتسمى المفوضة. قال ابن مسعود: لا أحفظ فيها شيئا، ليس فيها نص من كتاب أو سنة، ولكن أجتهد رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله ولله الحمد، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء من ذلك. إذن لم يجعلوا خطأ الرأي سنة، لم يجعلوا خطأ الرأي سنة. وبعض الناس يريدون أن يجعلوا الرأي عامة، أصاب وأخطأ سنة، وهذا لا يجوز. الرأي رأي. وقد أحسن الإمام أبو عبد الله الشافعي حين لخص وخلص هذه المسألة بجملة قصيرة جد وجيزة، ويا لها من جملة، حين قال: والرأي إن كان تفرق فيه. وهذا جار على طرازه في البلاغة، هذا جار على طراز الشافعي في بلاغته. قال: والرأي إذ كان، وكان هنا تامة، أي والرأي إذ وجد، كلما وجد الرأي، أي كلما عز النص. ليس في المسألة نص قطعي، الثبوت قطعي الدلالة. قد يكون هناك نص بالمعنى اللغوي، لكنه ليس نصا بالمعنى الأصولي، أي ليس قطعي الدلالة. فأيضا هذا لا يفيد كثيرا، لأنه سيختلف فيه، وهو مورد من موارد الاجتهاد، هو مورد كما يعرف هذا أهل الأصول أيها الإخوة، كبيرهم وصغيرهم. قال: والرأي إذ كان تفرق فيه. وهكذا أبو بكر لما جاءت الجدة تسأله قال: لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولكن أجتهد رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله والمعنى بريء من ذلك. فقام المغيرة فقال: أشهد بأن الرسول قضى لها بالسدس. قال: هل معك من يشهد؟ كان أبو بكر يتثبت ولا يقبل الحديث إلا بشاهدين، حتى من الصحابة أنفسهم، إلا أن يكون صحابيا كبيرا جليلا جدا أيها الإخوة. قال: لا. فشهد له أو معه محمد بن مسلمة فقضى لها بذلك. الشاهد أنه قال: من نفسي، إن أخطئ فهذا الخطأ من نفسي. وكذا عمر كان يقول، وقد كتب مرة كاتبه: هذا ما رأى الله، ورأى عمر قال: بئس ما قلت، بئس ما قلت. كأنه يقول: هذا حكم الله وهو حكم عمر. يعني عمر هنا أصاب حكم الله، من يدريك أن عمر أصاب حكم الله؟ كيف؟ أنا أكذب على الله، أنا أتقول على الغيب، وأنا أتخلص بالتظني أي بالظنون. قال: بئس ما قلت. ثم قال: اكتب هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، فمن نفسي ومن الشيطان. ثم قال: لا تجعلوا خطأ الرأي سنة، إنما السنة ما سن الله ورسوله، فلا تجعلوا خطأ الرأي سنة. وهكذا كان ابن مسعود يسير في آثارهم وينهج نهجهم ويتقيل طريقتهم رضوان الله تعالى عليهم وعنهم أجمعين. فقضى لها ابن مسعود بأن لها مهر نسائها، أي المعروف بمهر المثل، أي مهر مثل نسائها، بتقدير هذا الحدث، مهر نساء، بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني بلا مغالاة وبلا أيضا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط، لا وكس ولا شطط، الوسط، وكان بين ذلك قواما. ثم جاءه رجل أيها الإخوة، وهو معقل ابن سنان الأشجعي، صحابي أعرابي من قبيلة أعرابية أشجع، قال: أشهد بالله، أشهد بالذي يحلف به، أنني رأيت الرسول يقضي في بروع بنت واجق الأشجعية من قبيلته بمثل ما قضيت، وكانت مفوضة، توفي عنها زوجها ولم يخلط لها، قضى لها بأن لها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط. قال: فما روي عبد الله أي ابن مسعود فرح فرحة أو فرحا مثل فرحته تلك، أن يكون وافق قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل، هذا موقفه، لكن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه كان يخالفه، يقول: لا، لا نترك كتاب ربنا لقول أعرابي من أشجع. هذا الأعرابي صحابي، ولو صحابي مفرد. الإمام علي لم يكن حتى يأخذ بالحديث إذا جاء من اثنين، إذا خالف ظاهر الكتاب كما يفهمه. طريقة علي تختلف عن طريقة أبي بكر، تختلف عن طريقة عمر، طريقة هؤلاء تختلف عن طريقة عثمان. ليست المسألة مسألة حديث صح أو لم يصح، شروط التصحيح فيها اختلاف بين الصحابة أنفسهم. الإمام علي كان يستحلف من يريد أن يتثبت من حديثه، وهناك أنفار كان أصلا لا يستحلفهم ولا يأخذ بحديثهم، لا يلوي على حديثهم، لا يباليهم، لا يباليهم. وربما تأثرت المدرسة الكوفية، مدرسة أهل الرأي، مدرسة أبي حنيفة أيها الإخوة، بهذا، لأن الإمام علي كان في الكوفة دار خلافته، فتأثروا. كتب محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه في كتاب الذي رد به على الأوزاعي وهو كتاب السير، وقصة هذا الكتاب عجيبة أيها الإخوة، وهي درس فيما نحن بصدده، وهي درس بالغ فيما نحن بصدده. ذلكم أن الإمام الأعظم أبا حنيفة وضع كتابا في السير، فرد عليه إمام أهل الشام في وقته أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي الرد على سير أبي حنيفة، وجاء الإمام أبو يوسف ورد على الأوزاعي، وجاء الإمام أبو يوسف ورد على الأوزاعي، وجاء الشافعي ورد على أبي يوسف، كلها في مسائل محددة، في علم محدد من علم السير أيها الإخوة، الجهاد والغزوات والسرايا، وتعلق به أو تتفرع منه مسائل السياسة الدولية أيضا. هذه يرد على هكذا طريقته، واحد رد على واحد ولا يختلفون، وهم إما لا يزالون إخوانا متحابين رضي الله تعالى عنهم، وهكذا تثرى وتغنى أيها الإخوة المكتبة الفقهية، هكذا يتخصب العقل المسلم. رأيتهم في ذلك قول الإمام، إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه وأرضاه، ما منا أحد إلا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول. كل إنسان بعد رسول الله يؤخذ منه ويترك، وكما يرد عليه هو يرد على الآخرين، إلا المعصوم لأنه معصوم. وذلكم أن الإحاطة ليست إلا لمن أحاط بكل شيء علما، حتى رسول الله ليس أن يوصف علمه بأنه محيط، أعوذ بالله، حاشا لله، هذا اختصاص إلهي، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولو كنت أعلم الغيب أليس كذلك؟ وكأي من مسألة سئل فيها النبي فلم يعد بجواب، يتلبث ماذا؟ نزول الوحي، ينتظر نزول الوحي، فينزل الوحي فيقول بقول الله تبارك وتعالى بحكم الله، وهو القائل ما أدري العزير نبي أو لا، وما أدري الخضر نبي أو لا، النبي يقول هذا، يقول لا أدري، ليس عندي علم إلى الآن. وهذه مسائل ليست اجتهادية، هذه مسائل نصية توقيفية، وحي من الله، نبي أو ليس نبيا لا تستطيع أن تنبئه باجتهادك، أليس كذلك؟ النبي يعلمنا التواضع، يقول لا أدري، لا أدري، سئلت فيها ولا أدري، إلا أن يوقفني الله تبارك وتعالى عن الجواب فيها. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام. الإحاطة ليست إلا لله، كان الصحابة يقولونها، ربما ربما حضرت وغبنا، يقول لأخيه، يعني ربما أصبت ما العلم ما لم نصب، وربما وقفت على ما لم نقف، وهكذا فأعلمنا يا أخي. كانوا هكذا متواضعين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وقد لفت في مناسبة لإخواني أيها الإخوة بعض الأمثلة اليسيرة، هذا الإمام أحمد، وقد كررنا غير مرة أن هذا الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة في وقته، والذي عرف عنه أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، قد وضع المسند للناس وأراده جامعا حفيلا، وكأنه أراده مانعا، حتى قال الحديث الذي لا تجده في هذا الكتاب فليس بحجة، كأنه ظنه جامعا محيطا، وهذا ليس إلا خطأ، ليس جامعا ولا محيطا، وأنى له وما ينبغي له، لأنه بشر. ثم تعقب العلماء فوجدوا أن هذا الإمام الجليل وهو يسند الأحاديث عن مخارجها عن أصحاب رسول الله قد أخرج لثمانمائة صحابي منهم، ثمانمائة، وهذا كم طائر كبير، إلا أنه فات أن يخرج الحديث عن مئتين من الصحابة ممن خرج لهم البخاري ومسلم، ليس كل الأمة أو سائر الأمة، يعني هناك صحابة آخرون أخرج لهم البخاري ومسلم فقط ولم يخرج لهم أحمد، كم عدتهم؟ مئتان، لم يخرج لأي واحد حديثا واحدا. ما الذي حصل؟ فاته ذلك، لأن الإحاطة لله. فكيف تقول إذا لم يكن الحديث فيه فليس بحجة؟ لها تأويل على كل حال، الإمام أحمد أكثر تواضعا وأخشى لله من أن يذهب هذا المذهب بنفسه، وهذه العبارة لها تأويل، لكن ليس الآن مقامه ولا موضعه. المهم مئتان من الصحابة، فهذا أحمد أن يخرج لهم. الإمام الحافظ العجيب في حفظه وسعة دائرته أيها الإخوة، الإمام ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى عليه، هذا كتبه زهاء 500 كتاب، كتاب الخصال منها في 20 مجلدة، رجل عجيب في حفظه، رجل عجيب، ضرب بسهم فائق في كل غنيمة علم أيها الإخوة، في كل غنيمة علم، حتى في الأدب والشعر والمنطق لم يترك شيئا، آية من آيات الله هذا الرجل، وقد أدخله مجمع أو مجمع الخالدين في أسبانيا قبل زوال 50 سنة في عضويته، وهم يحتفلون به كل بضع سنوات احتفالا عظيما. تقدم أبحاث ودراسات ومجلدات عن إنتاج هذا الرجل العالمي، لأنه شخصية عالمية. ابن حزم باقعة من بواقع الحفظ والذكاء والإمامة. حكم بالمجهولية على من؟ على أبي عيسى الترمذي، لم يعرفه ولم يقرأ كتابه. قال من أبو عيسى ابن ثورة الترمذي؟ مجهول. عجيب جدا. إذا فاته كل جامع الترمذي لأن لحاظ لله. وحكم بالمجهولية على الإمام أبي عبد الله بن ماجة صاحب السنن، لم يعرفه ولم يقرأ جامعه، ربما لم يصل. أما الترمذي فقد كان وصل كما في كتاب ابن الفضلي عصري وبلدي ابن حزم، فليس له عذر، لكن الحاطة لله. وصدق من قال: من قال لا أغلط أبدا فهي أول غلطة ترى. اللي بيقول لا أغلط لا أنسى، هذا أول غلطة. أن تقول هذه أول غلطة. من يقول لا يفوتني شيء، هذه أول غلطة. من يقول لا أنسى، هذه أول نسي إنجاز التعبير. وحكم بالمجهولية أيها الإخوة على أبي القاسم البغوي الإمام الجليل صاحب المصابيح والتفسير رحمة الله عليه. ومن يجهل أبي القاسم؟ ليس مثل ابن حزم، لكنه فعل هكذا. وحكم بالمجهولية على إسماعيل بن محمد الصفار الإمام البغدادي العظيم، وبالمجهولية على أبي العباس الأصم، وعلى عشرات عشرات من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يعرفهم، وهم صحابة وهم تابعون وهم تبع تابعين لم يعرفهم. مجهول مجهول مجهول، والعلماء يعرفونهم. فإذا كان ابن حزم قد فاته هذا، فما عساه يفوت من هم دون ابن حزم بدرجات الكثير الكثير الكثير. انتبهوا، فالإحاطة ليست إلا لله. ومثل هذا في العجب والغرابة أيها الإخوة إن لم يكن أدخل من الحافظ الإمام الحجة الكبير أبو بكر البيهقي رحمة الله عليه، لم يقف على سنن الترمذي ولا على سنن النسائي، بل لم يقف على مسند أحمد بن حنبل، وهذا أعجب ما يكون. أبو بكر البيهقي مع سعة دائرة محفوظه التي تتبدى لنا جليا واضحا أيها الإخوة من غير برهان آخر شافع في السنن الكبرى له، ومع ذلك لم يقف على هذه المراجع الضخمة ولم يعرفها، لأن الإحاطة لله تبارك وتعالى. قال الإمام يحيى بن معين: لا أعجب ممن يقول، لا أعجب ممن يقول إنما أخطأ. الكل يخطئ، الكل يخطئ، الكل يفوته شيء. إنما أعجب ممن يقول إنه لا يخطئ، فهذا كذاب. الذي يقول لا أخطئ ولا يفوتني هذا كذاب. الكل يخطئ أيها الإخوة، والكل يؤخذ عليه، والكل يستدرك وينتقد، والكل تفوته أشياء وأشياء وأشياء. كل من يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، كما قال أبو نواس. وهكذا اختلف الصحابة في أشياء كثيرة أيها الإخوة والأخوات، أشياء كثيرة جدا. اختلف عمر مع علي رضوان الله تعالى عنهما وعليهما في مسائل، من ضمنها مسألة امرأة طلقت فنكحت، أي زوجت نفسها أو زوجها وليها وهي في العدة، وهذا من أغلظ المحرمات، وهذا من أغلظ المحرمات، وهو خرق لحدود الله وعدوان وتجاوز، لكنها فعلت، امرأة جاهلة، وجاهل من تزوجها. واستقضي عمر في المسألة فقضى، قال: من نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها يعقد عليها قد دخل بها وجب أن يفرق بينهما، ثم تكمل عدتها من الأول ثم لا يجوز للآخر أن ينكحها أبدا، أبدا الحرم عليها، هي محرمة عليه، عفوا عليه، هي محرمة عليه أبدا. فإن كان الذي تزوجها، الوجه الثاني المسألة، لم يدخل بها وإنما عقد عليها، والعقد يسمى نكاح أيضا بلغة كتاب الله تبارك وتعالى، فوجب أن يفرق بينهما الآن، والعقد يعتبر لاغيا، ثم تعتد بقية عدتها، ثم هو خاطب من الخطاب واحد يأتي. أما الإمام علي فقد خالفه في هذه، وافقه، وفي الثانية وافقه في شطرها، لابد أن يفرق، ويجوز له بعد أن تنقض العدة أن يكون أيضا خاطبا من الخطاب، لم يؤبد التحريم، وعمر أبده. لماذا؟ لأن المسألة لا نص فيها، لأن المسألة لا نص فيها. وعمر هكذا كانت سنته وكان هديه أيها الإخوة، وهو القائل لرجل خرج من عند قاض، من لدن قاض، بماذا قضى الحاكم أي القاضي؟ فقد قضى عليه، قال: لو كان الأمر لي لقضيت لك. قال وما يمنعك الأمر لك أنت أمير المؤمنين؟ قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة رسوله، أي إلى نص واضح محكم أيها الإخوة، لفعلت، لكنني أردك إلى رأي، والرأي مشترك، كما لي الحق في الاجتهاد، هذا القاضي الحق في الاجتهاد. أين هذا أيها الإخوة؟ أو أين من هذا مسالك بعض هؤلاء العصريين الذين شقينا وطالت شقوتنا بهم أيها الإخوة، ممن يضللون ويبدعون ويحكمون بالجهالة وبالعمى وبطمس البصيرة على من يخالفهم في مسائل اجتهادية؟ أين هذا؟ لماذا؟ هل أصابوا كبد الحقيقة أيها الإخوة إذ خالفوا المعصوم الصادق المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام وهو القائل إذا اجتهد الحاكم والحاكم هو القاضي؟ وكان يقول أصحاب التراجم وقد حكم شريح 70 سنة، بمعنى قضى شريح 70 سنة، قضى لعمر وعثمان وعلي واعتزل في أيام الحجاج الفاسق المبين. نعم حكم أي قضى. إذا اجتهد الحاكم أي القاضي وليس الرئيس بنو العامية الآن، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. النبي أيها الإخوة يحكم له بالأجر، ولا يمكن أن يؤجر وهو ضال وهو فاسق وهو مبتدع أيها الإخوة وهو مطموس البصر والبصيرة، كيف يؤجر على ذلك؟ لكن هؤلاء يتجافون قول النبي ويحكمون بهذه الكلمات العجلة المتسرعة أيها الإخوة التي توحش القلوب وتفرخ جمع هذه الأمة. فنسأل الله لنا ولهم الهداية كرة أخرى. لا يجوز، لا يجوز، خاصة إذا كان الاجتهاد من أهله وفي محله. لكن المشكلة وهؤلاء جزء منها إلا من رحم الله وقليل ما هم، المشكلة أن هناك أنفارا وليس نفرا قد تسوروا أيها الإخوة حائط حمى هذا العلم الشريف بغير استحقاق وبلا أهلية، وعليهم وفيهم يصدق وينطبق قول من قال قديما وقد تكلم في هذا العلم وهو الإمام الشافعي: من لو سكت لكان السكوت به أولى وأحرى، أو قول بعضهم: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ونحن لا يغرينا أيها الإخوة ولا يدغدغ أحلامنا أن يسقط الخلاف، بالعكس نحن نتوسع ونوسع على هذه الأمة بتقرير ما اختلف فيه الأئمة، ونعرف أقدارنا من أقدارهم، وما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، كما قال الأول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ورائدنا في هذا مثل ما يروى ويحكى عن ابن القاسم ربيب عائشة أيها الإخوة أحد فقهاء المدينة السبعة محمد. المهم ابن القاسم أيها الإخوة سئل مرة: هل نسر في الصلاة أو نجهر؟ فقال: من أسر فله في أصحاب محمد أسوة، لأن بعضهم كان يسر، ومن جهر فله في بعض أصحاب محمد أسوة. هذا الرجل في بداية أمره كان يكبر عليه أن تختلف الآراء وتشتجر في مسالح النظر، ويروى عنه أيها الإخوة في ذلك أنه ناظر عمر بن عبد العزيز، فكان كلما أتاه بدليل أو بشاهد رده عليه عمر بمثله، يقول: أنت رويت هذا ونحن أيضا روينا كذا وكذا وكذا مما يخالفه. فجعل أيها الإخوة يطيق هذا الأمر عليه، وكره هذا حتى تبين في وجهه، يعني ما هذا، خلافات وأشياء ونصوص. فعرف ذلك عمر منه، فقاله الراشد المهدي الخامس، قال له: لا تفعل، يعني لا تضيقن بهذا ولا تخرجن صدرا بما تسمع من وجوه الاختلاف، لا تفعلن، فما أحب أن يكون لي باختلاف أصحاب محمد حمر النعم، لأنهم لو لم يختلفوا لكانوا قولا واحدا ولكانت الأمة في ضيق. إذا الحمد لله. ولذلك كان يقول ابن القاسم بعد ذلك: يعجبني قول عمر، يعجبني قول عمر في اختلاف أصحاب محمد. قال: شيء جميل فعلا أنه أحب هذا، ونحن ينبغي أن نحب هذا. وكانوا يتأدبون جدا أيها الإخوة حين يتناظرون في المسائل التي فيها يختلفون ويحترم بعضهم بعضا. هناك رسالة هي رسالة رائدة وأنموذجية، نموذج أيها الإخوة، مثال، أنموذج ومثال في أدب الحوار العلمي، ذكرها الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ ونقلها ابن القيم استقصاها استقصاء رحمة الله عليه أجمعين في إعلام الموقعين، وهي الرسالة التي أرسلها الليث ابن سعد أبو جعفر إمام أهل مصر إلى الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. الإمام مالك يأخذ عليه خلافه السنة في أشياء، فيرد عليه الليث ابن سعد ويأتي بأدلته، ثم يكر عليه ناقدا أو منتقدا عليه مسائل كالجمع في المطر، ومسألة تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء، مع أنها عند الليث ليست كذلك، وإنما هي كالجمعة أيها الإخوة، الخطبة مقدمة على الصلاة، في مسائل كثيرة، ومسألة الفارس ومن له فرسان في الحرب، هل يعطى سهام فرسين أو سهام فرس واحد كقول مالك وخلفه الليث، مسائل كثيرة. ثم يقول في آخر في ذي الرسالة: وأنا أدعو الله لك بطول البقاء، لما أنست من مكانك ولما أخاف من الضيعة بفقد أمثالك، وأسأل الله أن يديمك وأن يبقيك بالأمة، مع أنه خلفه في عشرات المسائل. هكذا هو الأدب العلمي، ولم يتهم أخاه بأنه قاصر وبأنه ضيق وبأنه أبدا أبدا، وإنما هذه سنة الرأي أيها الأخوة، سنة الرأي أن يختلف. روى الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر في الفقيه والمتفقه عن الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا رأيت أخاك يعمل العمل وأنت ترى غيره قد اختلف فيه فلا تنهى. ما فيش حتى نهي، ما فيش تناهن، لا يوجد تناهن ولا تناقض في مسائل الاختلاف. هكذا هو يطبق في الصلاة وأنت لا تطبق مثلا، وأنت لا تطبق لا عليك، هو يزدل وأنت لا تزدل لا عليك، لأنها من مسائل الخلاف. يجهر بالتأمين لا تجهر لا عليك، يجهر بالمسبلة لا تجهر لا عليك، يقنط في الفجر الصبح وأنت لا تقنط لا عليك، لأنها من مسائل الخلاف لا تنهى. ثم بعد ذلك يقال: هل أنت من أهل النظر؟ هل أنت من أئمة الاجتهاد؟ قد استويت على إيه؟ على سدتي هذا الاجتهاد، متمكنا من آلته بل آلاته، حتى يقال لك الميدان فسيحا واسعا أن تنظر وأن تناظر؟ كلا. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فاتركوا الناس في سعة من مذاهبهم واختلاف أئمتهم ومذاهبهم أيها الإخوة. وإلا دار الحافظ الجلال السيوطي الذي وضع رسالة لطيفة جدا، وسماها أيها الإخوة بماذا؟ بجزير المواهب في اختلاف المذاهب، بجزير المواهب في اختلاف المذاهب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، ويجعلنا من عباده الصادقين المصدقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم. أيها الإخوة، سأفضي إليكم بحادثتين من حوادث المناظرة بين إمامين جليلين قبل أن نخرج من هذا المقام الشريف، لتروا أيضا كيف يتناظر الكبار وكيف لا يوحش اختلاف الرأي بينهما ما بينهما من صفو المودة وصدق المحبة. فاختلاف الرأي لا يفسد الود قضية كما قيل. وهما مناظرتان كانت بحضرة الإمام الجليل الذي هو تلميذ وأستاذ الإمام أحمد بن حنبل، كان تلميذا للشافعي وأستاذ لإسحاق بن راهوية، وهو الذي دفع الإسحاق إلى أن يأتي الشافعي ويفيد من علمه ويترك مجلس سفيان ولو لفترة وجيزة. فجاء إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية، الذي خلى فيه أحمد ما عبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن إبراهيم، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لا يزالون يخالف بعضهم بعضا. ما في مشكلة، يختلف معي وأنا أستاذه في أشياء، هذه سنة العلم، طريقة العلماء أن يختلفوا، لكن أنا ما رأيت من فقهاء خراسان من هو أفقه من إسحاق الحنظل ابن راهوية الذي شهادة أحمد. المهم، جاء إسحاق وهو أول مرة يرى الشافعي وأول مرة يرى الشافعي فيها، فأراد المناظرة في مسألة كراء بيوت مكة، هل تكره أو لا تكره، وكان مذهب بعض التابعين كعطاء بن أبي رباح وطاووس وإبراهيم النخعي، وهو مذهب إسحاق الحنظلي ابن راهوية أيها الإخوة، أنه لا يجوز قراؤها لأنها ملك لله تبارك وتعالى، هل بلد الله وملك لله. الشافعية يقول لا تكره، لماذا؟ مثل أي دور أخرى وهي مملكة لأصحابها. قال الشافعي تريد المناظرة؟ قال نعم. قال الشافعي أرأيت قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم هل نسب الدور لهم أو لم ينسبها؟ قال بل نسبها، قال هذه واحدة. أرأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن عقيلا لم يترك لنا رباعا ولا دورا هل نسبها لهم أو إليهم أو لم ينسبها؟ قال نسبها. قال هذا، قال هذه حجتك، أما حجتي فما حدثنا فلان وفلان وفلان، يعني عطاء وطاووس وإبراهيم، أنه لا يجوز قراؤها. فنظر الشافعي إليه وقال من أنت؟ أنت إسحاق بن إبراهيم الذي يقول أهل خراسان أنه فقيههم؟ قال كذلك يزعمون. قال لوددت أن غيرك مكانك حتى أمر بأذنيه فتفرق كما يعدل الصبيان. أقول لك قال الله قال الرسول وتقول قال فلان وعلان؟ وهل لأحد مع قول الله وقول الرسول لحجة؟ فأسكت إبراهيم وخجل. شو الكلام فارغ هذا؟ هذا علم هذا؟ أتيك بالدليل تقول قال فلان؟ أين دليل فلان؟ قال الإمام أبو حامد الغزالي وهذه عادة ضعفت العقول، يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق، وهي كلمة الإمام علي عليه السلام التي قال فيها طه حسين رحمه الله وغفر له، ما قيل في التاريخ كلمة مثلها في بابها. قال إنك لملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يوزنون ويعرفون بالحق. طه حسين قال هذه أعظم كلمة، وفعلا كلمة يا له. والمرة الثانية أيها الإخوة، فنظر في جلود الميتة هل تطهر بالدماء أو لا تطهر؟ فقال الشافعي تطهر، وقال إسحاق لا تطهر. الحجة، قال الشافعي حجتي ما حدثناه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جاري رأى ميتة شاة ميتة كانت تصدق بها على جارية لميمونة أم المؤمنين، فقال النبي هل انتفعتم بإيهابها؟ في رواية هل أخذتموه يعني فدبرتموه فانتفعتم به بالتفصيل؟ فقيل رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم منها أكلها، وليس أن تأخذ الدباء الجلد أو الإهاب فتذبحه فيطهر فتنتفع به، الأكل هو الحرام. قال هذه حجتي. قال إسحاق إبراهيم عفوا إسحاق بن راهوية قال أما حجتي فما روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل عبد الله بن عكيم، وروى الحديث هو عبد الله بن عكيم الصحابي، والحديث رواه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي. يقول عبد الله بن عكيم كتب إلينا الرسول قبل وفاته، إذن هذا هو المتأخر، قبل وفاته أنه لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا عصب، يعني لا بعظم أيضا، لا بإهاب بجلد ولا بعظم، فكأنه منسوخ. قال هذا يكون إيه؟ ناسخا وذاك منسوخ، الحديث الذي أتيت يا شافعي هذا منسوخ. فسكت الشافعي، حجة قوية مرة ومرة، مرة يذال ومرة يذال منه. فسكت الشافعي. لكن العجيب في شأن هذه المناظرة أن الإمام أحمد تلميذ الشافعي كان يقول بقول شيخه، وبعد هذه المناظرة أخذ بقول تلميذه إسحاق ابن راهوية، وبعد فترة علم أن في الحديث كلاما فتركه وعاد إلى قول الشافعي. وأما الشافعي وأما إسحاق عفوا فعاد عن قوله وأخذ بقول الشافعي، بعد فترة تبين له أن قول الشافعي أقوى. لماذا؟ ولذلك أيها الإخوة فرق كبير بين خلاف باعثه نجدان الحق ونصح الخلق، وبين خلاف محركه وباعثه البغي والهوى هوى النفوس ورغائبها والعدوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا، وأن يصلحنا ويصلح بنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولمن حضر، والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله،